الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: قوله رحمه الله أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس، هذا أعم من الأولى. هذه أعم من الأولى. وقوله والعكس بالعكس أي ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فهذه القاعدة الرابعة عشرة من القواعد الفقهية في كتاب الشيخ السعدي رحمه الله الذي عليه التعليق للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ذكر المؤلف رحمه الله هنا تقريبا ثلاث قواعد متعلقة بالإطلاق والضمان وكذلك رفع الضرر. الثالث عشر ذكر الإطلاق يستوي فيه المتحمل والجاهل والناسي، وهذه القاعدة أيضا متعلقة بالتلف والإطلاق. فما هو التلف المضمون والتلف غير المضمون؟ فالتلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط. إذا الأمين يده يد أمينة، فإذا تلف الشيء في يده فلا يكون مضمونا إلا بقيد، إذا تعدى أو فرط. وسيأتي الفرق بين التعدي والتفريط، وكذلك معنى التعدي والتفريط. وفي يد الظالم مضمون مطلقا، إذا تلف الشيء في يد الظالم الذي ليس له الحق في أخذ هذا المال وأخذه بغير حق كالسارق والغاصب والخائن ونحوهم، وتلف في يده سواء كان للتعدي أو للتفريط أو بغير ذلك، فإنه مضمون عليه مطلقا. أو يقال، أي عبارة أخرى لهذه القاعدة، أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. ما ترتب على المأذون شرعا أذن فيه الشرع أو أذن فيه المالك بالتسرع فيه فإنه لا يكون مضمونا، والعكس بالعكس، أي ما ترتب على غير المأذون إذا شخص تصرف في شيء لم يأذن فيه الشرع فتلف فإنه يكون مضمونا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذه أعم من الأولى. الثانية لماذا؟ لأن الأولى كأنها في الأموال، التلف في يد أمين غير مضمون أي هذا متعلق بالأموال. لكن القاعدة العبارة الثانية ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، هذا يشمل الأموال وكذلك تشمل السرايا في القصاص والجنايات. ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. مثال ذلك، لو أن إنسانا قطع يد السارق فسرق إلى النفس، فإن هذا ترتب على شيء مأذون شرعا، لأن الشرع أذن بل أمر بقطع يد السارق. فإذا سرى إلى النفس فإن هذا غير مضمون. والعكس بالعكس، لو أن إنسانا قطع إصبع رجل ظلما وعدوانا بغير حق فسرت إلى اليد ثم سرت إلى النفس، فإن هذا يضمن نفسا كاملة، لأن ما ترتب على غير المأذون لم يكن مأذونا بقطع إصبع الشخص، فإنه ظلم وتعدى. فإذا سرت إلى اليد ثم سرت إلى ماذا؟ إلى النفس، فإن هذا يكون مأذونا. إذن التعبير العبارة الثانية أعم من الأولى، فهي تشمل في القصاص والجنايات وغيرها، والعبارة الأولى فكأنها خاصة بالأموال. ثمن الضمان معناها الكفالة أو الالتزام أو التغريم، وهذا المعنى الثالث هو المراد هنا عندنا، أي غرامة الثالث. ما يتحمله الغارم عند تلف الشيء برد مثله إن كان نسليا أو قيمته إن كان من ذوات القيم. فهذا هو المطلوب والمقصود بالضمان، أنه مضمون أو غير مضمون، أنه يتحمل ماذا؟ الغرامة المالية في هذا الأمر. طبعا ضمان المطلقات على قسمين، إما أن يكون المطلق مثليا فيضمن المثل، لابد أن يعطيه المثل، وإن لم يكن له مثل فإنه يضمن ماذا؟ القيمة. بالنسبة للضمان هناك رسالة علمية ماجستير عنوانها القواعد والضوابط الفقهية في نظرية الضمان في الجامعة الأردنية، وطالب إدريس صالح، فهذا تكلم بالتفصيل، جمع جميع القواعد المتعلقة بالضمان وكذلك الضوابط الفقهية المتعلقة بالضمان، تعريف الضمان، أسباب الضمان، وكذلك أركان الضمان، ومتى يكون التلف مضمون ومتى لا يكون مضمون، فهو باب واسع وقد وردت فيها قواعد كثيرة وكذلك ضوابط كثيرة. فهذه الرسالة وأمثالها للمزان هذه المسألة. طيب، قال ابن سعدي رحمه الله: الأمين من كان المال بيده برضا ربه أو ولايته عليه فيدخل فيه. عندنا في النسخة الثانية العبارة أوضح من هذه، يقول الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه. الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه. إذن الأمين من هو؟ من في يده مال غيره برضا المالك، هو رضي أن يكون هذا المال عندك، إذا إما وضعه وديعة عندك أو وكلك في شراء شيء فأعطاك المال أو نحو ذلك من الأمور، أو برضا الشارع مثل ولي اليتيم، فهذا الشارع أذن له بالتصرف مال الولي، أو برضا من له الولاية عليه، فهذا هو الأمين. وأما الظالم فالذي يتصرف في مال غيره بغير وجه حق كالسارق والغاصب وكذلك الخائن والمنتهب والمختلس وغيرهم من هؤلاء. طيب، قال: فيدخل فيه الوديع والوكيل والأجير والمرتهن والشريك والمرتهن والمرتهن والشريك والمضارب والوصي والولي. هناك أيضا إضافة والملتقط، أيضا هذا داخل بعد المضارب والملتقط والوصي والولي وناظر. الولي المراد به ولي الصغير والمجنون والسفيه، ولي الصغير والمجنون والسفيه. وناظر الوقف ونحوه. كل هؤلاء يدهم يد أمانة فيدخلون في مسمى الأمين، فهو أمين إما من الشرع أو من مالك المال. طيب، قال ابن تيمية رحمه الله: الوديع هو الذي جعل المال عنده وديعة ويسميه الناس أمانة، والوكيل هو الذي ثمن الوديعة. وعندنا الاستعارة، الوديعة هذه لمصلحة المالك، المالك يطلب منك أن تحفظ له هذا المال، يجعله وديعة عندك، يا أخي خذ هذا الكتاب احفظه لي إلى أسبوع أنا أسافر واحفظه لي، خذ هذا المال اجعله وديعة عندك، وهو لمصلحتي أنا لمصلحة المالك، بخلاف الاستعارة. ولذلك سيأتي الخلاف هو خارج هذه المسألة على مذهب الحنابلة، لأن الإعارة هو ليس لمصلحة المالك وإذا لمصلحة الثاني، هو يطلب منك أعطيني كتابك أقرأ فيه، أعطيني القلم، أعطيني سيارتك ليستفيد منها، فهو الإحسان من المالك وليس من الثاني، فهو لمصلحة الثاني، ولذلك الحكم يختلف قليلا كما سيأتي معنا. الوكيل هو الذي أمر بالتصرف في المال حال الحياة. الأجير وكلك بشراء الشيء، خذ هذه الفلوس اشتري لي دراجة، اشتري لي سيارة، اشتري، فهو حي ووكلك بإنجاز معاملة ما بالشراء بالبيع بالعقد بأي شيء، فهو أمر بالتصرف في المال حال الحياة. حال الحياة لماذا هذا القيد؟ حتى يخرج ماذا؟ الوصية، لأنها تكون التصرف بعد الموت. الأجير هو الذي استلم العين المؤجرة، يسمى أيضا المستأجر. والمرتهن هو الذي بيده الرهن. والمضارب هو الذي أخذ المال من صاحبه يتجر به وله جزء مشاع من ربحه. المضارب إذا رضيت أن يكون شريكك في التجارة، لو لم يكن أمينا لما دخلت معه في التجارة، ليس كذلك؟ ومن هذا الجانب هو يدوي أمانة، فهو يعتبر من الأمناء، فهو أمين، لأنه لو كان خائنا وعرفت منه الخيانة لم تدخل معه في ماذا؟ في التجارة. فلما رضيته أن يكون شريكا لك فهو يعتبر ماذا؟ أمينا. الوصي هو المأمور بالتصرف بعد الموت. هو إنسان يوصي بوصية تبعاً مما أن يكون وصية بالمال أو وصية بأمور أخرى، فلان وصيه، فهناك التصرف بعد الموت، هذا يسمى ماذا؟ الوصية. الولي هو الذي نصبه الشارع ولياً على مال اليتيم. إذا الولي فيه إذن من الشارع، هو يتصرف في مال المولى عليه مثل اليتيم ونحوه من الصغار، فهذا بإذن من الشارع، لأن الصغير ليس له إذن، فهذا يتصرف في مال اليتيم بإذن من الشارع. ناظر الوقف هو الوكيل على الوقف. قال ابن سعدي: فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيديهم بغير تفريط ولا تعد لا يضمنون. إذا نلاحظ هذا القيد: بغير تفريط ولا تعد. إذا لا يحصل منه التعدي ولا التفريط. إن حصل التعدي أو التفريط فإنه يضمن. لأن هذا هو معنى الائتمان. هذا مين؟ هذا معنى أن الأمين يده يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فتلف المال بيده كتلف المال بيد المالك. طيب المالك إذا تلف المال بيده بدون تعدي ولا التفريط، هل يضمن له؟ فكذلك المال في يد الأمين إذا تلف بغير التعدي والتفريط فإنه كتلف المال في يد المالك سواء. فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا. فالتفريط ترك ما يجب. فالتفريط من هنا بيان الفرق بين التعدي والتفريط، ما معنى التعدي وما معنى التفريط؟ فالتفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب ويستثنى من الأمناء المستقبل. عرفنا الفرق ما هو التفريط: ترك ما يجب من الحفظ، ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز. لنمثل مثالا حتى يتضح أكثر. التفريط مثلا: إنسان أعطيته إعارة ذهب، كيلو من الذهب، يا أخي احفظ لي هذا عندك وديعة إلى أن أرجع من السفر. ماذا فعل؟ وضعه في الحوش في الخارج، لم يدخل ذلك البيت، ولا وضعه في الصندوق، ولا أقفل عليه، وإنما تركه ماذا؟ في الحوش، ودخل عند سيارته. فهو ترك ما يجب من الحفظ، لأن هذا الحوش ليس هو حفظا للذهب والفضة، وليس هو مما يحفظ فيه الأموال من الذهب والفضة، فهو ترك ما يجب من الحفظ. كان يجب عليه أن يدخله في بيته ويجعله في الصندوق ويقفل عليه، ثم لو حصل التلف أو السرقة فلا يكون ضامنا. لكن هنا ماذا حصل؟ فرط. ماذا؟ ترك ما يجب من الحفظ. أما التعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات. إنسان أخذ منك السيارة، والسيارة هذا الوزن المسموح فيها كم؟ 100 طن، فحمل كم؟ 500 طن، فتلفت من أجل ذلك. فهو ماذا فعل؟ فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات. قال: ويستثنى من الأمناء المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم. أنا ذكرت لكم الفرق بين المستعير وبين من الوديع. في الوديع يكون الإحسان من الوديع وليس من المودع، ويحسن إليك أن يحفظك مالك، بخلاف المستعير فإن الإحسان من المالك، مالك الشيء، فالإنسان يطلب منك شيئا ليستعين به فتعطيه فأنت المحسن إليه. فلذلك في قول كثير من العلماء يقول ضامنا إذا تلف الشيء في يده. قال فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ولو لم يفرق أو يتعدى، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات. تكملة الكلام في النسخة الثانية، إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن، وإلا فلا، تجري مجرى بقية الأمانات إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن وإلا فلا. إذا المسألة خلافية على قولين، المستعير هل يضمن إذا تلفت المال المستعار في يده؟ قال إذا تلفت في غير ما استعيرت له، والشيخ ابن عثيمين سيذكر يفسر هذا الأمر، فإنه سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، في قول كثير من العلماء وهو المذهب المشهور عند الحنابلة أنه يضمن. والقول الثاني وهو الأصح أن العارية تجري مجرى ماذا؟ بقية الأمانات، فإن تعدى وفرط يضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن. قال ابن تيمين رحمه الله العارية أن تعطي شيئا لشخص ينتفع به ويرده. إذن هو لنفع من الآخذ، فالإحسان من رب المال، يعطي ماله لشخص لينتفع به ثم يرده إليك. فإذا تلف هذا الشيء فالمشهور من المذهب أن المستعير ضامن سواء تلف بتعد أو تفريط أو بغير تعد ولا تفريط. والصحيح الذي اختاره شيخنا رحمه الله وغيره من المحققين أنه لا ضمان على المستعير إلا إذا تعدى أو فرط. العارية من سبقية الأمانات، من سبقية الأمانات كالوديعة والوكالة ونحوها، فيكون بهذا القيد إن تعدى وفرط ضمن وإن لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن. مسألة، ما الحكم فيما لو استعار سيارة ليذهب بها إلى بلد ثم ذهب بها إلى بلد آخر؟ قال أحب لسيارتك عندي سفر أروح إلى العراق مثلا، فسافر بها إلى السعودية ثم تلفت السيارة، هل يضمن أو لا يضمن؟ الجواب عليه الضمان. وكذا لو قال له صاحبها لا تمشي إلا في الطرق المعبدة فمشى في طرق غير معبدة فهو ضامن. ومثله لو استعار منشارا ليقطع به خشبا فقطع به حديدا وانكسر، لا شك أن عليه الضمان. فهذا مثال لاستعمال الشيء العارية في غير ما استعيدت له، هو أخذ المنشار ليقطع خشبة وإذا به يقطع بها الحديد، فالحديد غير الخشبة فتلف لأنه استعمل الشيء العارية في غير ما استعيدت له فيكون ضامنا. كذلك في قضية السيارة، أخذها ليسافر بها إلى بلد ثم سافر إلى بلد آخر، البلد الآخر ربما إذا علم صاحب السيارة ما كانت يعطيها السيارة، ربما يعرف أن هناك يعني محارق ومفاوز وأن هناك ضرر على السيارة، وكذلك الطريق معبد وغير معبد، فهذه الأشياء كلها مراعاة. فإذا الإنسان استعار شيئا لشيء معين لا يجوز له أن يستخدمه في غير ما استعاره لأجله. قال لا شك أن عليه الضمان لأنه متعد، حيث تلف في غير ما استعير له. وأما لو استعار من شفة ومع التنشيف بها تقطع خملها، أو استعار دلوا أو رشاء وتلف الدلو أو الرشاء بسبب إخراج الماء به، يعني استعمل العين العارية فيما ماذا؟ فيما استعير له. إذا أخذ استعار دلوا وهو الذي يخرج به الماء ليخرج به الماء، وكذلك أخذ المنشفة ليستعملها في تنشيط جسمي، ثم حصل بعض التلف من أجل هذا الاستعمال، فإن هذا لا يكون زامنا بذلك. أو استعار سيارة، قال مستعار سيارة ليسافر بها إلى مكة وتآكلت إطارات السيارة، فإنه لا يضمن لأن هذا التلف فيما استعيرت له، لأن المالك من أول ما يعير هذا الشخص هو قبل هذا النوع من التلف، لأنه يعرف لما يعطيه السيارة ويسافر إلى مكة ويرجع لابد أن يحصل الإطارات بعد التلف، تلف على الأقل، وكذلك الدلو وكذلك المنشفة. فهذا التصرف بإذنه، وهو قبل ما يحصل من جراء هذا التصرف من بعد التلف، فهو أذن وقبل هذا الشيء. لكن إذا تصرف في غير ما استعير له فإنه لم يأذن به ولم يقبل به المالك، فتصرف في ملكه بغير إذنه، فلذلك يكون ضامنا. قال ابن سعد رحمه الله: وأما من بيده المال بغير حق فإن هذا الآن الجانب الثاني، هناك يد الأمين وهناك يد الظالم، فمن هو الظالم وما حكمه؟ قال: وأما من بيده المال بغير حق فهو ظالم، فإنه ضامن لما في يده، سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد متعدية يضمن العين ومنافعها، يضمن صاحبها العين ومنافعها، العين ومنافعها. هنا هذه الإضافة في النسخة الثانية، يضمن صاحبها العين، يضمن صاحبها العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب. في هذا من هنا أمثلة للظالم، الظالم يضمن إذا تلف المال بيده، سواء كان للتحدي أو التفريد أو غير ذلك، فهو ضامن على كل حال. ما أمثلة الظالم؟ فهنا بيان أمثلة للظالم. قال: فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع لغير عذر، فإنه ضامن مطلقا. وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر، ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر، وما أشبه هؤلاء، فكلهم ضامنون. قال ابن تيمية رحمه الله: قوله فلم يرده ولم يخبر به مثال ذلك، هو مثال للقسم الأخير، ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر صاحبه، فهو ضامن إن تلف هذا الشيء في يده أو في بيته. مثاله، مثال ذلك: رجل سقط على بيته ثوب جاره بأن أطارته الريح وأسقطته في بيته، فيجب عليه فورا أن يرده إلى صاحبه أو يخبره به، فإذا كان شيئا خفيفا ليذهب به إليه، فليذهب به إليه ويؤجر على مشيه لإعطائه إياه، ويؤجر على مشيه لإعطائه إياه، وإن كان شيئا ثقيلا فليخبره به، وإن سكت فهو آثم. إن كان شيئا ثقيلا وكان يحتاج إلى مؤونة وكلفة فليس مكلفا يحمله أو يأتي بعامل، لا، يخبره: يا فلان، أن الشيء هذا سقط من سقفك ومن بيتك موجود عندنا، تعال خذه، فبهذا يبرر ذمته. لكن لم ينقله إليه ولم يخبره بذلك وسكت، فتلف هذا الشيء فيكون ضامنا لهذا الشيء. قال ابن سعدي: ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد المتعدية كهذه اليد، يعني مثل ما تقدم، يد الظالم، الغاصب والخائن في أمانته، وكذلك من عنده لقطة ولم يعرفها، لأن الحكم في اللقطة أن الإنسان يعرفها سنة، ثم بعد ذلك يعرف مواصفات اللقطة، فليعرف وعاءها ووكاءها وعفاسها، وثم شانك بها، فيكون ضامنا لها إن وجد صاحبها بعد ذلك، فإن كان الشيء اللقطة موجودة يردها، وإلا يرد قيمتها، فيتصرف فيها لكن تكون في ذمته، فإذا جاء صاحبها فلا بد أن يردها إليه، فإذا سكت ولم يعرف ثم تلفت فإنه يكون ضامنا لذلك. قال: مباشرة الإتلاف بغير حق، أو فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل السابق. الأصل السابق في القاعدة السابقة تقدم فمن أتلف مال غيره أو حق من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن. إذا التلف ما يكون بمباشرة أن الإنسان يباشر بتلف الشيء يتلفه مباشرة أو يكون بالتسبب، والتسبب هناك صور كثيرة، مثل إنسان يحفر في الطريق بئرا فيأتي إنسان ويسقط فيه فهو تسبب في قتل هذا الإنسان، وهناك صور كثيرة في التسبب. إذا هناك اليد الظالمة اليد المتعدية وكذلك مباشرة الإتلاف وكذلك التسبب بالإتلاف. قال ابن سعدي رحمه الله القاعدة 15 لا ضرر ولا ضرار. قال ابن عثيمين رحمه الله والفرق بينهما أن قوله لا ضرر يعني أنه تجب إزالة الضرر سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، وقوله ولا ضرار وهو الضرر عن قصد لأن ضرار مصدر ضار يضار ضرارا ومضارة، فمتى حصل الضرر على الغير وجبت إزالته سواء قصد أم لم يقصد، لكن المضارة أشد إثما، لكن المضارة أشد إثما لأن الضرر مقصود فيكون المضار أشد إثما من الذي يحصل منه الضرر بلا قصد. ثم إن المضارة قد تكون في الأمور المباحة، يعني يباح للإنسان أن يفعل الشيء فيضار صاحبه به لأنه يجب أو لأنه يحب أن يتضرر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة 15 لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة هو نفس الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، أيده الحافظ ابن رجب وقال عنه النووي حديث حسن لا ضرر ولا ضرار. كما لا ضرر ولا ضرار هذا نفي ويراد به النهي، والنهي إذا ورد بصيغة النفي يكون ماذا أبلغ وأشد. ثم هذه القاعدة أو هذا اللفظ من الحديث من جوامع الكلمة التي أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم وخص بها وأعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم هي الكلام القليل في اللفظ، الألفاظ القليلة والمشتملة على المعاني الكثيرة، المشتملة على المعاني الكثيرة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم القليلة التي تشمل على المعاني الكثيرة، منها هذا لا ضرر ولا ضرار جملتين فقط، فهذا يشمل في أبواب كثيرة من الفقه، يعني خاصة في المعاملات، في الأنكحة، في القصاص، في الجنايات، في الديات، كذلك في الرحم وغيرها. من الأمثلة أيضا من جوامع الكلمة الحديثة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبدها العلماء من جوامع الكلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كلمتان فقط، وهذا هذان الكلمتان النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين كله في النصيحة. فألفاظ قليلة ويسيرة وتحت ذلك المعاني الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل معروف صدقة، الظلم ظلمات يوم القيامة، كذلك الدال على الخير كفاعله، الخراب للزمان، هذه كلها من جوامع الكلم التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. معنى القاعدة، معنى الحديث طبعا، معنى هذه القاعدة متى ثبت الضرر وجب رفعه، متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار، مع عقوبة قاصد الإضرار. تمام، لا ضرر ولا ضرار، هل هناك فرق بين الضرر والإضرار أو هما بمعنى واحد؟ من العلماء من قال هما بمعنى واحد، وإنما أتي بالإضرار على وجه التأكيد للمعنى الأول، ومن العلماء من قال أن بينهما فرق، ثم اختلفوا في هذا الفرق بين الضرر والضرار. ثم منهم من قال لا ضرر قصد به عدم وجود الضرر فيما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الأحكام. يعني ما شرعه الله من الأحكام لعباده ليس فيه ضرر على الإنسان أبدا، لا على بدنه ولا على عرضه ولا على ماله ولا على أي شيء يتعلق بالإنسان، فهي خالية إذا أتيت للمصلحة وليس فيها مفسدة. ولا ضرر أريد به نهي المؤمنين عن إحداث الضرر أو فعله، إذا لا ضرر موجود فيما شرعه الله ليس فيه ضرر على أحد، ولا ضرر نهي للمؤمنين عن إحداث الضرر أو فعله على غيره. منهم من قال لا ضرر، لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه ولا ضرر أن يضر بغيره. القول الثالث قالوا الضرر ما يحصل بدون قصد كما رجح الشيخ العثيمين، ولا ضرر المضر يكون بقصد. إذن لا ضرر حتى لو كان حصل الضرر بدون قصد فإنه يجب رفعه، ولا ضرر ما يكون بقصد من الفاعل. القول الرابع قالوا لا ضرر، الضرر أن يدخل على غيره، أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به. أنت تريد تضر غيرك ومن خلال هذا الإضرار أنت تنتفع بهذا الشيء. ولا ضرر أي ليس هناك ضرار بما لا منفعة فيه، ليس لك منفعة وأنت تريد تضر الآخرين. القول السادس قالوا لا ضرر أن يبتلع الإنسان بالضرر، البدء منك بالضرر. ولا ضرر لا يقاتل الضرر بالضرر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقل من خانك. فلا ضرر ابتداء ولا ضرار أي مكافأة للضرر الحاصل من الشخص. إذن الشيخ ابن عثيمين كأنه رجح أن الضرر لا ضرر سواء كان عن قصد أو غير قصد، ولا ضرار ما كان بقصد، لكن ما كان بقصد هو أكثر إثما وكذلك جرما أشد إثما من الأول. طيب. قال ابن سعدي رحمه الله: وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث ابن عباس، فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق. إذا الضرر يكون بالقول، يكون بالفعل، يكون بالتسبب، والضرر كما يلحق بدن الإنسان وكذلك ماله وأولاده وعرضه، فأي نوع، والضرر هو الأذى الذي يحصل للإنسان، فأي نوع من الأذية التي يتأذى بها الإنسان سواء كان في بدنه في عرضه كذلك في ماله فهو من الضرر وهو منفي شرعا، إن ثبت يجب رفعه، إن كان بغير قصد يرفع، وإن كان بقصد يرفع أيضا، ويعاقب من قصد الإضرار للغير يعذر ويؤدب على ذلك. قال: وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا. هذا على القول الذي ذكرناه، قد يكون الضرر يكون الإنسان يضر غيره وينتفع بهذا الإضرار، يكون له فيه منفعة، والإضرار يكون بما لا منفعة فيه، سواء أنت تنتفع بإضرار غيرك أو لا تنتفع، فهذا الضرر مرفوع وهذا يجب رفعه. قال: وهذا عام في كل حال على كل أحد، وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. العبارة في النسخة الثانية أوضح، يقول: وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب. إذا الأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالأبوين والوالدين والزوجة ونحو ذلك من الأقرباء والجيران، فالإضرار بهم أشد جرما من الإضرار ببقية الناس. قال: فيحرم على الجار أن يضر بجاره. طبعا هذه القاعدة هناك سياق أخرى لهذه القاعدة، الضرر لا ضرر ولا ضرار، فجعلوا عين لفظ الحديث كقاعدة شرعية لأنها من جوامع الكلم. هناك سياق أخرى، الضرر يزال الضرر، وهناك قواعد متفرعة على ذلك، الضرر لا يزال بمثله، لا يزال بضرر مثله، ونحو ذلك من القواعد. طيب. قال: فيحرم على الجار أن يضر بجاره ولو أن يحدث، أن يحدث بملكه ولو أن يحدث بملكه ما يضره، هو الأصل أن الإنسان حر فيما يمتلك، يتصرف في ملكه بما يشاء، لكن هناك قاعدة تقول تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره. أنت تتصرف في ملكك، أنت حر، لكن إذا ترتب على هذا التصرف إضرار غيرك، جارك أو غيرك، فإنه يمنع من هذا التصرف. إذا تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره. فالإنسان يتصرف في ملكه، مثال ذلك، مثل لذلك، إنسان عنده في بيته في الحوش شجرة يسقيها كل يوم، فإذا بالماء تحت الجدران يدع عند الجيران ويتضرر ويفسد عليه بعض الأشياء، الأساس أو العفش. هذا الإنسان لم يقصد هذا الإضرار، لكن حصل بدون علم منه ولا قصد، لكن مع ذلك يجب رفعه فينبه امنع عنا هذا الضرر. فالإنسان يتصرف في ملكه بما يشاء شريطة لا يترتب عليه الإضرار بالغير. قال ابن تيمية رحمه الله: يعني حتى لو كان الشيء الذي يقول جاره في ملكه فهو حرام عليه مع أنه أنت تصرف في ملكك في بيتك، لم تذهب إلى بيت جارك، لكن هذا التصرف في ملكك في بيتك ترتب عليه إضرار جارك، فهذا يمنع، فهذا حرام أن تتصرف بشيء يتضرر به غيرك خاصة الجار. قال: فهو حرام عليه مع أنه ملكه يتصرف فيه كما يشاء. ومن ذلك النوافذ، فإذا كانت النافذة قريبة يطل منها من شيء من يطل منها من يمشي في الغرفة مثلا. جيران، هنا بيت وهذا بيت، الدور الثاني النافذة والشباك متل، فأنت ترى من يمشي في الغرفة، غرفة جيرانك، فبيته مكشوف، فهذا ضرر عليه، فلا بد أن يرفع هذا الضرر. فإن الواجب أن ترفع أو أن ترفع النافذة، بحيث لو يمشي الإنسان لا يرى من بداخل الغرفة في البيت الثاني، أو تسد نهائيا. وسواء كان الجار أتى بعد نصب هذه النافذة أو قبلها، وسواء كان الجدار ملاصقا للجار أو بينهما سوق، فالواجب سوق أو شارع أو طريق، فالواجب أن يمنع هذا الضرر، أن يمنع هذا الضرر. طبعا الجار ورد الحث الكثير على ماذا؟ على الإحسان إلى الجار وعدم إيذائه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله وارثا للجار. وهناك حديث أيضا فيها الاستعاذة من خمسة أمور، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول، وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن صديق ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة نشرها أو وزعها. هذا الحديث بطرقه حسنه العلماء، فهذه أمور عظيمة جدا. إذا فيه من استعاذة من جار السوء. وتعرفون ما ورد في الإحسان إلى الجار والصبر والتحمل على أذى الجار وعدم أذيته، فلذلك هذا أعظم جرما أن يحصل الضرر من الإنسان لجاره. قال ابن سعدي رحمه الله: وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب أو أحجار أو حفر أو نحو ذلك، إلا ما كان فيه نفع ومصلحة لهم. لهم أي المسلمين، إذا احتاجوا إلى وضع حجر أو خشب أو حفر البير لمصلحة الجميع، فهذا لا ضرر فيه. لكن إن حصل شيء من هذه الأمور وفيه مضرة وضرر على المسلمين، فإن هذا الضرر يرفع، لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، ونحو ذلك من الأمور. قال: وفي الحديث الصحيح: من ضار مسلما ضاره الله، أي من أدخل على مسلم مضرة في نفسه أو ماله أو عرضه بغير حق ضاره الله، أي جازاه من جنس فعله وأدخل عليه المضرة وأدخل عليه. ففي هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، في الخير والشر، وكذلك دفع الضرر والمضرة. قال ابن تيمية رحمه الله: قوله في الحديث ضاره الله، المعنى ألحق به الضرر، فالمفاعلة بين الخالق والمخلوق يقصد بها ثمرته. فقوله ضاره الله ليس من باب المقابلة، أي أن الإنسان يكون ندا لله عز وجل، بل المراد ثمرته، أي أضره الله. ومثله قاتلهم الله، فليس المعنى أن الله تعالى ند لهم يقاتلهم ويقاتلونه، بل المعنى قتلهم وأهلكهم، لأن الأصل في باب المفاعلة أن يكون بين اثنين، المقاتلة قاتلوا فيما بينهم، فيكون بينه. لكن إذا حصل هذا الأمر بين المخلوق والخالق فلا يعتبر أصل الباب هذا، فقاتلهم الله أي قتلهم الله وأهلكهم الله ولعنهم الله، فكذلك هنا ضاره الله أي ألحق بهم الضرر، وذلك أن الجزاء من جنس العمل. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا. كما بغير حق، هذا متعلق والتضييق عليها بغير حق لتفتدي منه، يعني ليس هذا متعلق لتفتدي منه بغير حق، لا، لمضارة الزوجة والتضييق عليها بغير حق. لماذا يضيق عليها؟ لتبتلي منه، لتبتلي نفسه، لتبذل المال، وهذا الخلع، يلا أنا أترك لك المهر وأعطيك المال وخلصيني، فهو يريد يضيق عليها لتبتلي، يلا يريد يطلقها حتى يخسرها، يضر بها لتبتلي نفسها، فهذا التضييق بغير حق لتبتلي نفسها، فهذا أعظم جرما من أشد أنواع الضرر. كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقال: ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا، وكذلك مضارة أحد الوالدين. إذا نتقدم، وخصوصا هناك أخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه، فبدأ بالزوجة والصاحب بالجنب، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا: وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فكل هذه الأمور يوجب على الإنسان الإحسان إلى الزوجة وكذلك الرفق بها والإنفاق عليها، فمن أراد الإضرار بها يكون أشد إثما ممن يضر بقية الناس. ثم بعد ذلك: لو أحد الوالدين، قال: وكذلك مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فقال تعالى: ولا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. مولود له من هو؟ الأب، هو المولود له. إذن في هذه الآية يقول مجاهد: لا تضار والدة بولدها، أي لا يمنع الأب أمه، أم الطفل، أن ترضعه ليحزنها بذلك. إذا حصل الطلاق فالحضانة حق الأم، فالأب لا يمنع الأم من إرضاع الطفل ليحزنها، فلا تضار والدة، هنا حصل إضرار بالأم من أجل الولد، إذن يمنع المرأة المطلقة من إرضاع الطفل إضرارا بها ليحزنها، وكذلك العكس: ولا مولود له لولده. سورة المسألة: المرأة المطلقة وهناك طفل يحتاج إلى الرضاعة، فإذا ما رضيت إلا بالأجرة، فإذا طلبت أجرة المثل يلزم الأب أن يوافق عليها، لكن إن طلبت أكثر من أجرة المثل إضرارا بالوالد فهنا لا يلزم الوالد إجابتها للطلب ويبحث عن غيرها، فهنا لا يحاول الأب أن يلحق الضرر بالأم من أجل الولد، ولا الأم أن تلحق الضرر بالأب من أجل الولد. فقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضر يكون، ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته بأحدهما، وكل ذلك صحيح. إذا هنا لا يضار كاتب ولا شهيد، الفعل إن اعتبرناه مبنيا للفاعل فشهيد وكاتب يكون فاعل، فعل مرفوع، أو مبنيا للمجهول فكاتب وشهيد نائب فاعل. إذا ماذا نعرف؟ إذا فك الإدغام تبين ذلك. إذا قلنا أن الفعل مبني للمعلوم لا يضارر، لا يضارر كاتب ولا شهيد، فهما منهيان أن يلحق الضرر بصاحب الحق. إذا هناك كاتب يكتب الحق والثاني يشهد على الحق، فنهي عن أن يلحق الضرر بصاحب الحق، فهذا معنى المبني للفاعل لا يضارر. وإذا قلنا أنه مبني للمفعول لا يضارر، فيكون الكاتب والشهيد نائب فاعل. إذن لا يضارر كاتب من جهة صاحب الحق، إذن هو أحسن إليه، كتب لك الحق وشهد عليه، فنهي صاحب الحق أن يلحق الضرر بمن؟ بالكاتب والشهيد وكذلك القاضي كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. إذن إما أن يكون الفعل مبني للمعلوم فيكون أصله لا يضارر كاتب ولا شهيد، فمن هو المنهي؟ إذن النهي للكاتب والشهيد أن يلحق الضرر بصاحب الحق. وإذا اعتبرنا الفعل مبنيا للمجهول لا يضارر كاتب ولا شهيد، من قبل من؟ من قبل صاحب الحق والقاضي، لأنه محسن ولا ينبغي أن يكون جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهذا معنى يصح أن يكون الفعل مبني للفاعل فيكون كاتب وشهيد فاعل مرفوع، أو يكون مبنيا للمفعول فيكون كاتب وشهيد نائب فاعل، فهذا معنى الآية. قال ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي أن يقال وكذلك القاضي. يقول مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا، وكذلك القاضي منهيا عن مضارته لأحدهما للكاتب وللشهيد، فليس للقاضي، أن القاضي نهي أيضا أن يلحق الضرر بالكاتب وكذلك بالشهيد لأنه محسن، فلا ينبغي أن يلحقه الضرر من أجل الإحسان. قال: ينبغي أن يقال وكذلك القاضي إذا دعاهما للشهادة فلا يجوز أن يضارهما ويعنتهما، ولهذا قال أهل العلم: تحرم مضارة الشهود وتعنيتهم. لأنه إذا حصل فإن الناس يمتنعون للشهادة، ما دام يحصل لضرر في المستقبل لماذا أشهد ولماذا أكتب؟ فسيمتنعون، ولذلك لا ينبغي أن يفعل ذلك حتى لا يمتنع الناس ويضيع الحقوق بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى أمر بالكتابة وأمر بالشهادة في المعاملات، فلا ينبغي أن يلحق الضرر بالكاتب والشهيد من جراء إحسانهما، فإن حصل فإن الناس يمتنعون ولا يشهدون ولا يكتبون، وهذا مخالف لمقصود الشرع. قال: أي أن يطلب عنتهم ومشقتهم، بل إذا شهد وقال: أشهد أن فلانا باع على فلان بيته، فلا يقول: أنت تشهد أن الشروط تامة والموارع منتفية وأن البائع مالك، وما أشبه ذلك من الأسئلة الدقيقة التي ينساها الشاهد ويتحرج منها، بل يكتفي بما شهد به فقط، لأنه أحيانا يكون الشاهد قد نسي التفاصيل، وربما تأخذه العزة بالإثم ويقول: إذا لم تقبل شهادتي على هذا فأنا أرجع عن شهادتي، فيضيع الحق بسبب ذلك. إذا امتنع عن الشهادة يضيع الحق، فالضحية من؟ صاحب الحق. هو يقول: أنا رجل محسن، أنا محسن وأنا ودي شهادتي، لا تقبلها فأنت تعنت علي وتعنفني، لا أنا أرجع عن شهادتي. ويقول: ما الذي حصل؟ ضاع حق ماذا؟ صاحب الحق. فلا ينبغي للقاضي أن يعنت إلا كما ذكر الشيخ، إذا كانت هناك ريبة في الشاهد أو في الكاتب فلا بأس أن يناقش وأن يبحث وأن يتحقق في الأمر. قال: إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: إذا ظهر من الشاهد ريبة سواء عند القاضي أو عند الخصم فلا بأس بالمناقشة معه، بل قد تجب، فيقول الخصم مثلا: اسأله أيها القاضي متى بعت عليه هذا وفي أي مكان كان. يريد أن يتحقق من صدقه، فقد يختلف ألام إذا كان كاذبا لا يستطيع أن يجيب إجابة صحيحة. متى بعت عليه؟ ربما يقول في الشهر الفلاني، ثم يثبت في الأوراق أنه كان في وقت آخر أو في أي مكان كان. فإذا كانت هناك ريبة سواء للقاضي أو لصاحب الحق أو الخصم، فإن حينئذ يجوز المناقشة، بل قد تجب لإحقاق الحق وإيصال الحق إلى أهله. قال ابن سيدي رحمه الله: ومن ذلك إضرار المورث والموصى. كل هذه أنواع أمثلة لأنواع الإضرار والضرر الذي يجب رفعه. فأشد الأنواع ما كانت مضارة للزوجة أو أحد الوالدين لغيرهما. ومن ذلك أيضا من هذا الضرر الحاصل إضرار المورث أي لبعض ورثته، إضرار المورث لبعض ورثته. والموصى قال تعالى: لا، والموصي في وصيته. والموصي يعني لا ينبغي للموصي أن يضر في وصيته، يلحق الضرر بالورثة في وصيته، إضرارا بالورثة هو الموصي وليس الموصى. الموصي في وصيته. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاد، فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن العبد منهي عن الضرر، كما بالنسبة للضرر في الميراث، مثل رجل له ابن عم بعيد لا يرثه غيره، شخص يموت ويرثه ابن عم بعيد، فماذا يفعل؟ أراد أن يضاره فيؤوصى بثلث ماله مضارة لابن العم البعيد أن لا يأخذ المال، فهذا حرام. إذا كان قصده الإضرار به فهذا لا يؤجر، لكن إن كان يريد الأجر لنفسه سواء كان ابن عم أو ابنه أو غيره فهذا له الحق في ماذا؟ الوصية بالثلث. لكن إن قصد من ذلك الإضرار بالوارث فهذا إضرار المورث لورثته. كذلك الضرر في الوصية، لو أن إنسانا رجلا أوصى بنصف ماله من أجل أن ينقص سهام الورثة فهذا لا يجوز، حرام، مع أن للورثة أن لا يجيزوا أكثر من الثلث. إذا ما كان أكثر من الثلث، منهم من قال أنه باطل أصلا، ومنهم من قال أنه متوقف على إجازة الورثة لأن الحق لهم، فإن أجازوا أكثر من الثلث فجاز، وإن لم يجيزوا فالأصل أن له الحق في الثلث وما زاد فإنه حق الورثة. لكن أساسا لو أرادوا الموصي الإضرار فإن هذا الأمر محرم عليه. قال: وكما أن العبد منهي عن الضرر والإضرار فإنه مأمور بالإحسان لكل إنسان، بل لكل ذي روح بأي إحسان يكون، ودرجات الإحسان متفاوتة كدرجات الإساءة. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته، من حديث شداد بن أوس. فإنه فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. قال ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث عام، إلا أنه يستثنى منه ما جاء في الشريعة من كون القاتل يقتل بمثل ما قتل به، لأنه من العدل. ولهذا رض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين، لأنه رض رأس الجارية الأنصارية. فإذا قتل، إذن الأصل هو الإحسان في كل شيء وإلى كل شيء حتى في القتل، فإذا قتلت فأحسن القتلة. لكن بالنسبة للقصاص فإن الصحيح أنه يفعل به مثل ما فعل. هناك خلاف بين العلماء في القصاص، منهم من قال كما سيأتي معنا، وهذا القول ضعيف، أنه لا قصاص إلا بالسيف، لا قول إلا بالسيف، فإنه يقتل بماذا؟ بالسيف. لكن المعنى القصاص فيه المماثلة، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فيقتل بما قتل به، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فلا يأتي أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسن القتلة، وهذا أنت أسأت القتلة. نقول: لا، معنى القصاص أنك تقتله كما قتل هذا الشخص الثاني. قال فإذا قتل القاتل بالخنق نقتله بالخنق وإن قتله بالصعق نقتله بالصعق لأن هذا هو العدل. وقد قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص فيه معنى المماثلة أن يقتص منه بمثل ما فعل، وهذا هو العدل، أنك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فالمماثلة مطلوبة في القصاص، وهذا من العدل وليس من الظلم. قال وأما قول من قال من العلماء إنه يقتص من القاتل بالسيف ولو قتل بغيره فإنه قول ضعيف. وذكروا لذلك حديث لا قواد إلا بالسيف، لكن الحديث ضعيف كما ذكر العلماء. كذلك يستثنى من ذلك ما جاء به الشرع كرجم الزاني بالحجارة حتى يموت، ومعلوم أن قتله بالسيف أهون عليه، لكن قتله بالرجم هو العدل، لأنه كما تلذذ جسمه كله باللذة المحرمة كان من الحكمة أن ينال جميع جسمه الأذى. وقد يقال إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي إذا إما المراد فأحسنوا القتلة في الجميع القتلات إلا واستثني منها أمران، الأمر الأول القصاص، فإن في القصاص نفعل بالجاني مثل ما فعل، ويستثنى من ذلك أيضا رجم الزاني المحسن بالحجارة حتى الموت، فهذه القتلة وإن كانت أشد فإننا نفعل ذلك لأن الشرع ورد بذلك، إما هذا مستثنى، أو كما يقول الشيخ لا نحتاج إلى الاستثناء، وإنما نقول فأحسن القتلة اقتلوا بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، فشرع الله في القصاص أن نفعل به مثل ما فعل، وشرع الله في رجم الزاني المحسن أن نرجمه بالحجارة حتى الموت، فهذا موافق لشرع الله فلا نحتاج إلى الاستثناء. قال أيئتوا بها على الوجه المشروع، وإذا قلنا بهذا المعنى لم نحتج إلى استثناء، لأن رجم الزاني قتلة حسنة لموافقتها الشرع، ولأن قتل الجاني بما قتل به قتلة حسنة لموافقتها للعدل، بل هذا المعنى أولى. كان الشيخ يرجع هذا المعنى، فأحسنوا القتلة يأتوا بها على ما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، فالشرع جاء في الصحيح أن القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، وكذلك الزاني المحسن يرجم بالحجارة حتى الموت، فهذا الإحسان في القتل لأنه موافق للشرع وهو العدل، فلا نحتاج إلى الاستثناء، وهذا ترجيح منه لهذا المعنى، لأنه معنى صحيح يحتمله اللفظ ولا يحتاج إلى استثناء وجواب. إذن قوله أحسن القتلة أيئتوا بها على الوجه الشرعي، وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إلا أن ظاهر اللفظ يدل على أنك تذبحها بآلة حادة وتجهز عليها بسرعة. إذن الشريعة يعني الإحسان فيها ليس فقط حقوق البشر، يعني محفوظ فيها حقوق حتى الحيوانات. الحيوانات الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان حتى في الذبح. إذا الإنسان لما يذبح البقر الدجاج فإنه مطلوب منه الإحسان إلى هذا الحيوان، فليحد أحدكم شفرتها أي السكينة وليرح ذبيحتها، وكذلك ما بالك بالإنسان والإحسان إليه، وكذلك الطيور والحيوانات، وما ورد من الأجر العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في كل ذات كبد رطب أجر، فهذه هي الشريعة التي حفظت حقوق جميع البشر، الرجال والنساء والأطفال، وكذلك الحيوانات والطيور، ففيها الحقوق ما لا يوجد في دين ولا قانون في الدنيا. ونكتفي لهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.